ما حتصير هل يجوز نبش القبور بعد مضي عام ودفنها في مكان آخر للاستفادة من تلك القبور طالما أنها داخل البلد مثلا؟ إذا كان هناك حاجة ضيق ما هناك أرض فلا بأس، وإلا تبقى قبور على حالها ويكبر الجديدون في أرض أخرى، كل بيت يبقى على حاله. نعم. ويحدث مقابر أخرى جديدة للباقين. نعم. وهكذا إلا عند الضرورة عند القصوى فلا بأس أن يجمع الاثنان والثلاث في قبر واحد، أو ينبشون يجعلون في محل خاص في حرات خاصة، لكن بقاءهم على حالهم هو الواجب إلا عند الضرورة. نعم. عند الضرورة. نعم. إذا توجهون إذا كانت هذه العادة موجودة توجهون إلى الابتعاد عنها؟ نعم نعم، تبقى قبور على حالها، كل ميت في قبره ويحدث قبور أخرى في الصحراء خارج البلد. جزاكم الله خيرا. الصحراء موجودة والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. قد يرجع إلى ذلكم الأمر لأمر واحد هو كون المقبرة قريبة داخل البلد. ليس بعذر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.